ليك خشك يا ليك خش الجيل الجديد الجيل الجديد 25 Thank you. وحدو مدد مثل الحاجة وحدو عليك لا وَالْحِكَمْ لَمْ تَعْلَمْ غير مخر غير والله يا غير كل السلامات الله الله عليك الله الله الله الله الله من هو الله الله عليك هو الله الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله جاد يا عبد ما فيش حاجه جاد جاد ما فيش حاجه جاد ابو الحاج عليك. الحرم أصلا شديد. الله عليك عليك يا رب والله فنان والله ما حد يقولها فيه الانواريات اللي Thank you.